السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تولاه وولاه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير ورحمة المهداه والنعم المزداه محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، أخوان الأفاضل، لا شك بأن من الأمور المستقرة عند السلف الصالح والتابعين وعلى كل من استنهج هذا المنهج العظيم والمهيع القويم الصراط المستقيم والتزم حقا وصدقا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدرك تماما أمرا هاما، وهو أن للحاكم أو السلطان أو لنائبه أن يعين من شاء من الولاة والمسؤولين، وأن ينزع كذلك أو يعزل من يشاء من المسؤولين. هذا من اختصاص الحاكم أو من نائبه، وذلك بأمر هام جدا، بأن الحاكم أو السلطان أو الوزير معروف عنده الأمانة بحمد الله سبحانه وتعالى والسيادة والطاعة له، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالله سبحانه ينادينا بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى: وأولي الأمر منكم. الطاعة هنا أتت مرتان لله عز وجل وللنبي محمد صلى الله وسلم عليه، ثم لم تأتي لطاعة أولي الأمر، قال: وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم مرتبطة بطاعة الرسول وبطاعة الله سبحانه وتعالى. من هم أولو الأمر في الآية الكريمة؟ قال العلماء أهل العلم: هم الأمراء، وهم السلاطين، وهم الخلفاء، وهم أيضا كذلك العلماء، في قول السلف الصالح كابن عباس، ذكر ابن جرير في التفسير بأنهم الأمراء والعلماء أيضا. فبنص هذه الآية ندرك بأن من مزايا الحاكم واختصاصات ولي الأمر أن يعزل من يشاء ويثبت من يشاء، وفي هذا الطاعة له، وفي أيضا ذلك الانقياد والانصياع لهذا الأمر، لأنه إذا تم الاعتراض والرفض وعدم الرضا أصبحت هناك فتنة وبلية بين المسلمين وشق عصا الطاعة. فلا بد من مراعاة قواعد هامة جدا في الفقه الإسلامي، وهي أن لا ضرر ولا ضرار، كما قال الرسول صلوات والسلام عليه، قاعدة الأولى هذه وحديث صحيح عند أحمد وعند في السنن: لا ضرر ولا ضرار. قاعدة ثانية أيضا: الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر. قاعدة ثالثة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفسدة عن المسلمين والضرر والعنت والاضطراب أولى من جلب المصالح، مقدمة هذه على جلب المنافع والمصالح لأمة الإسلام. القاعدة الرابعة: الضرر يدفع بقدر الإمكان. القاعدة الخامسة: قلنا أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ضرر أشد، ضرر كبير يزيله المسلمون وأولو العلم بضرر أخف من ذلك. أيضا قاعدة سابعة: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين. قاعدة الثامنة: إذا تعارضت مفسدتان روعية أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما. إذا تعارض مفسدتان من المفاسد الموجودة تأتينا من كل حدب وصوف في عدة أيام، إذا تعارض مفسدتان هاتان لابد أن نراعي أعظمها وأشدها، نراعي أكثرها خطورة بارتكاب أخفها، نرتكب شيء قليل حتى تزيل هذه الطامة الكبرى عن المسلمين. قاعدة التاسعة وهي هامة جدا، مهامة جدا: أحبتي في الله، يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. تسع قواعد جمعتها بحمد الله عز وجل، وهي كلية منضبطة بالكتاب وبهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وبهدي سلف الأمة. إذا اتبع المسلمون هذه القواعد كان هناك استقرار كما قلنا وأمن في البلاد وبين العباد. فإذا أصدر الحاكم مسؤول في الدولة كبير قرار بعزل فلان من الناس، يجب على هذا الذي قد عزل أن يخضع وأن يستكين، لأن هذه ما هي معصية، لو معصية لا نطيع ذلك المسؤول، كما قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث أخرجه الشيخان في الصحيحين. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره أيضا، حتى إذا كره الشيء هذا، وحتى إذا مقت هذا الشيء، مقت الانعزال أو العزل أو التغيير أو التبديل، كرهه ولا يحبه لكن يخضع ويستكين ولا يبدي له قرنا أو اعتراضا أو نحو ذلك. حديث آخر أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر. هذه قاعدة عظيمة، هو حديث صحيح عند مسلم لكن قاعدة عظيمة من قواعد السلف. لذلك قال العلماء، الشيخ سالم تيمي يقول: الصبر على جور الأمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الصبر على جور الأمة، قد يجور أو يحيف الإمام والسلطان لكن أنت تصبر، لأنك أنت بايعته بيعة فيها السمع والطاعة لهذا الإمام. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت اللهم ارض عنه قال صلى الله عليه وسلم، أو يقول: دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أخذ عليه صلى الله عليه وسلم الشروط الهامة، السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم الله في برهان. حديث عند الشيخين، أخذ عليه السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر في النفقة، وأن لا ننازع الأمر أهله، الأمر وهو هنا بمعنى الحكم، أن لا ننازعه أو نهيج العامة إثارة الفتنة، بل يجب عليك أنت أن توقر الإمامة أو أن تثني خيرا على الإمام وتدعو له بالصلاح، كما قال الفضل بن عياض والإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن بصلاحه تصلح الرعية، بفساد تسفد الرعية فوضى واضطراب ومحن ونحو ذلك. فالدعوة المستجابة لبعض السلف ليست له أو لولده أو لأمه أو لزوجته، إنما ادخرها للإمام أنه إمام الأعظم أو نائبه، فيه الفلاح والصلاح كما قلنا بحمد الله سبحانه وتعالى. فأنت من السنة أن توقر الإمام، أن تمدح الإمام، لا أن تثير فتن عليه في المنابر أو في الصحف. هذه الأمور العظيمة في الصحف أيضا أو في التلفاز أو في أماكن مرئيات أخرى، لا، أنت بذلك خالفت مذهب السلف. وكما قال صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة مرفوعا: خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كانت ضامنا على الله أن يدخله الجنة: رجل خرج مجاهدا فأن مات في وجهه كان ضامنا على الله عز وجل، ورجل تبع جنازة فأن مات في وجهه كان ضامنا على الله عز وجل، ورجل عاد مريضا فأن مات في وجهه يعني في طريقه كان ضامنا على الله سبحانه وتعالى، ورجل توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لصلاته فأن مات في وجهه كان ضامنا على الله عز وجل، ورجل الخامس: ورجل أتى إماما لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره فأن مات في وجهه كان ضامنا على الله عز وجل، ورجل في بيته لا يغتاب مسلما ولا يجر إليه سخطا ولا نقمة فأن مات كان ضامنا على الله سبحانه وتعالى. حديث جليل هذا، صحيح أو نقول جيد حسن، عند الطبراني في الأوسط وعند الإمام أحمد، له شواهد تقويه ويكون حديث حسن إن شاء الله عز وجل. فهذا الأمر عظيم، وهو أنك تكون ضامن على الله سبحانه وتعالى إذا أنت دخلت على الإمام أو الخليفة أو المسؤول أو الوالي الكبير تعزره وتوقره وتستمع كلامه وتدعو له بالصلاح والتوفيق بحمد الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لنا أخوان الأفاضل أن نثير فتنا، فإذا عزل الخليفة أو المسؤول إنسانا ما نسكت ولا نعترض، لأن هذا من خصوصيات الحاكم. فعندما عزل الوزير وزير الأوقاف حسين الحريتي دكتور عصام البشير، عزله عن منصب كان فيه وهو مركز الوسطية رئيسها، عزله لأمر رأه، لقاعدة، لأمر قانون سنه أو أمر، فلا يجوز لنا أن نعترض كما اعترض هو وغيره من الناس، وشنوا حروبا وشنوا أقوالا، وخاصة فيما كتب بعض الأخوة بالأمس أو بالأمس القريب، كتب مقالا طيره بين الناس فيه التطاول والتهجم على أولي الأمر ومخالفة صحيحة لمذهب السلف. هذا إن شاء الله يأتي الكلام حوله، أنقل نقولات من كلامه في الجريدة ثم نرد عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن لا بد من العلم أخواني الأفاضل بأن الطاعة لولاة الأمور هذا مذهب السلف، وإن كان وزير وإن كان وزير فعندنا فتوى من شيخنا شيخ محمد بن صالح العثيمين أفتى جزاه الله خير في المسألة هذه، هل يطاع الوزير أو نائب الحاكم في قرار؟ قال الواقع، قال شيخ محمد العثيمين الواقع أن مسؤولي الحكومة يعتبرون ولاة أمر في رقابنا لهم بيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن لا ننازعهم الأمر ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، هكذا جاءت في السنة، فلا ننازعهم أمرهم، هكذا كان العلماء يحترمون يبجلون السلف الصالح يبجلون أهل الولاة. رأيت منا خطأ، رأيت منا غلط، أصبر ما أشهر فيه وأفضح على رؤوس المنابر والصحف، هذا مباين لهدي سلف الأمة ولهدي التابعين ولهدي كل من استنهج هذا المنهج الحق وهو اتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، الهداية في اتباعه صلوات الله وسلامه عليه، وأننا لا نثير الفتن أمام الناس، فهذا عين المفسدة، عين المفسدة في المخالفة لمذهب السلف. قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله رحمه واسعة مشيخ الألباني وشيخ بن باز، قال ابن عثيمين فالله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وأن لا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير الناس عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس، عين المفسدة أس المفسدة بين المسلمين، وهو أنك هداك الله عز وجل تحاول جاهدا أن تؤثر أو أن تقدح أو أن تعيب ولاة الأمور. في هذه الأيام وجدنا نذرا وكلاما لبعض الناس في التطاول على أولي الأمر، ولا بد من التحذير في هذه الأيام وفي غيرها أننا لا نلتفت إلى هذه الأحداث والأقوال والجرأة القبيحة والتطاول والتشهير على ولاة الأمور، فأولي الأمور أولي الأمر إذا عزل ما في تهييج ما في إثارة فتن، وذلك مذهب السلف أنه لا نشق عصا المسلمين ولا نذهب بهيبة الحاكم أو الدولة، وأن عصى وأن ظلم وأن جار، وما أروع أخوة الأفاضل أثر الإمام أحمد حنبل إمام أهل السنة والجماعة في عهده عندما اجتمع فقهاء بغداد، قصة عجيبة هذه، فقهاء بغداد اجتمعوا في ولاية الواثق أمير المؤمنين الخليفة إلى أبي عبد الله الإمام أحمد في بيته، وقالوا له إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن كما قالت المعتزلة إن القرآن مخلوق، أعوذ بالله، كفر هذا بالله تبارك وتعالى، وقالت المعتزلة بتأييد من الخليفة المأمون، وهذه الواثق أيد هذه الفكرة الباطلة. قالوا ولا نرضى بإمامته يا أيها الإمام، لا نرضى بإمامة الوهاب ولا سلطانه. فكان الماح ناظرهم وأقنعهم، قال عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين، وانظروا في عقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. كلمة وقصة عظيمة ذكرها الإمام ابن مفلح في كتابه النافع وصيكم به الآداب الشرعية والمنح المرعية. قصة هذه فيها فوائد كثيرة وفوائد وفرائض جمة، من ضمنها أننا لا نخرج على الحاكم المسلم ولا نخلع يدا من طاعة. بعد أن بويع والأمر استقر لا نخرج عليه. وانظر كذلك أيضا كتاب السنة الخلال ذكر في هذه المسألة. فمذهب السلف أحبتي في الله هو مذهب عظيم وقويم، وهو أن الحاكم أن يعزل من شاء وأن يطيعه المسلم الحاكم في ذلك ولا يعصيه. فإذا قال وزيرا الأمير أقال وزيرا، السلطان أقال نائبا، الوزير أنا أقال إنسانا ما، لا بد من السكوت. ولا نكتب مقالا كما كتب دكتور عصام البشير مقال منذ عدة أيام سماه للحقيقة والتاريخ، أثنى على نفسي ومدح نفسه في أنه فعل كذا وفعل كذا، انتهى الأمر. وكتب من كتب مقالات، كل هذا في الانتصار وعصبية مقيتة وحزبية بغيضة من بعض الناس. أنقل لكم نقولا في كلامه، كلامي الغريب والعجيب في مقاله الذي كتبه بالأمس، وعنوانه كان يعني الإنصاف بين النصوص والأعراف أو نحو ذلك. وقال من ضمن ما قال: تعسًا، انظر، تعسًا لمروءات تزعم وهي جوفاء خاوية، كأنك تسمع جعجعة ولا ترى أثرا. اثنين، قال: لله ما أقبح خلال السوء بذويها، وما أشنأ جمرات الغدر بموقدها، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا قال الآية، يعني بها الوزير أو يعني بها غيره، احنا ما نقول نيته الله أعلم، بس الآية تخاطب، والقول هذا يخاطب به الذي عزل هذا الإنسان. من عزله؟ قرار حكومي، وزير أصدره. ثلاثة، يقول: قيدت هذا الخاطر في نفسي وقلت لعله قريب مما يقع في نفسي أخي الدكتور عصام البشير، أيده الله ونصره وهو يواجه بمفرده هجمة شرسة شعواء منكرة. أعوذ بالله، كيف يقول هذا القول؟ هذا المقال فيه رائحة العصبية ورائحة الحزبية. وهو يواجه بمفرده هجمة شرسة شعواء منكرة، ما الداعي لهذه الألفاظ النابية؟ يقول خامسا أو رابعا: يا أيها الوزراء، ماذا نتوقع حينما تغيب عن قراراتنا معاني الإنصاف ويعلو الإجحاف على النصوص والأعراف؟ هذا هو إنصاف؟ هذا هو الإنصاف، عندما عزل المسؤول فلانا من الناس أنصفه، وإذا ظلم وإذا جار عليك السمع والطاعة أن لا تثير فتنا. وقال أيضا: عجيب والله أمر مروءات هذا الزمان. يقول عجيب والله، يقسم بالله عز وجل، عجيب والله أمر مروءات هذا الزمان. لا شك أن هذا طعن وثلب وقدح في مروءة من أصدر قرار العزل. والقرار العزل يقول يعني جاء من قبل مسؤول كبير، بل سماه خصومه، سماه خصومه، يعني خصومه بين الوزير وبين عصام البشير. ايش يا اخي هذا؟ فقلت في نفسي وانا مغتم لخصومه لم يراعى فيها شرف العربي اذا خاصم، وغابت عنها أصالة ذوي المكارم إذا واجهوا. هذا كلام غريب. وأنا مغتم لخصومة لم يراع فيها شرف العربي. ما راعينا شرف العربي إذا هذا؟ لا والعجب أخوان الأفاضل أنه يصف العزل بالغارة، غارة أغيرت على هذا الإنسان. يقول هداه الله عز وجل: لئن خذلك القريب وشد عليك الغارة من لا أسميهم. وقال كذا وكذا وكذا. يقول لئن خذلك القريب، القريب خذلك وشد عليك الغارة من لا أسميهم. هذه غارة، قرار العزل من مسؤول، عزل فلانا من الناس نسميه غارة؟ سبحان الله، شيء عجيب هذا. قرار العزل جاء من كما قلنا من قرار حكومي، يجب على من يحرص على وحدة المسلمين وخاصة الدعاة الله عز وجل أن لا يثيروا فتنا واعتراض، بل يلزمون السلامة كما قيل: ودعوت ربي في السلامة جاهدا ليصحني فإذا السلامة داء. السلامة داء، الآن السلامة التي نبغيها ونشدها تعتبر داء. لا أسمى العزل أخوان الأفاضل هوشة، سمى هوشة. يقول من ضمن ما قال: فلما بلغني الذي كان اهتز كياني وتزعزعت أركاني. ما شاء الله، شيء عجيب والله. قرأ العزل، عزل فلان وانتهى، كما عزل غيره من الناس. وشارت لنا ماذا من السلف عزل عمر فلان وفلان، ما أحدث فتنة. يقول سمى قرار العزل هوشة، هوشة الكويتي، هوشة معروفة يعني معركة، سماها هوشة. ولما بلغني هذا اللي كان اهتز كياني وتزعزعت أركاني، إيش الدافع إلى هذا التوسيع والمبالغة والتضخيم في العزل؟ ما الداعي لذلك؟ إنسان عزل ما له داعي أننا نثير، ما راح يعيدك هذا الشيء إلى قراره أو إلى عودة مرة ثانية، ما راح يعيدك. وإذا عاد هو بقرار وزير له، من له أن يعني يعزل أو أن يعين، فلا بد من التحلي بالإنصاف. أين الإنصاف؟ الإنصاف في المسألة هذه، ادعى هذا الإنسان الله يهديه سبحانه وتعالى، وهو من كبار دعاته الله عز وجل، أوردها سعد وسعد المجتبل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ هذه مو يعني أمور فيها من هذا القبيل. عزل وعزل وانتهى الموضوع. الآن لابد من رجوع إلى الله تبارك وتعالى والسنة الغراء وفهم هذا المنهج العظيم بضوء الوحي الكريمين وأثار السلف الصالح ولزوم منهج السلف. وأنا يمكن أسمي يعني الدرس هذا، يمكن أسميه لزوم أو نصح الخلف نصح الخلف بلزم مذهب السلف وعدم إثارة الفتنة بين الناس، نبذ الفرقة والخلاف، التزام الطاعة والائتلاف، هذا هو مقصد عظيم من مقاصد الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى. أما إثارة ونحو ذلك لا. وما أجمل يعني كلام عمر اللهم ارضى عنه في وصية لأبي أمية من التابعين، يوصي بأنه إذا الحاكم جار أو ضربك اصبر، لا تخلع عيدا من طاعة، وهو أمير المؤمنين يصح. عن سويد بن غفلة قال لي عمر الخطاب أمير المؤمنين: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فاسمع وأطع، وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع الأنف يعني أو الأذن مجدع، إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينتقص دينك فقل سمع وطاعة، دمي دون لحمي، دمي دون ديني، دمي دون ديني. فلا تفارق الجماعة. سنة صحيح عن عمر رضي الله عنه عند ابن شيبة في المصنف، والخلال في السنة، وابن أبي زمانين في السنة، والبيهقي في السنن الكبرى. الشيخ سامي يقول ابن تيمية رحمه واسعة: وأما أهل العلم والدين والفضل فهذا منهم، وأما أهل الدين أهل العلم والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه سبحانه وتعالى من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سير غيرهم. مذهب السلف واضح، وهو تقويم وانقياد وطاع الحاكم المسلم، وهذا كما قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. أجمع العلماء يعني إجماع. وقال أبو الحسن الأشعري وهو غير أشعري بالعقيدة، معروف أبو الحسن الأشعري رحمه الله، أجمعوا يعني العلماء على السمع والطاعة لأمة المسلمين. فيجب على المعزول أو الذي عزل بقرار مدروس طبعا أن لا يثير فتن، ويجب عنة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان هو يعني في سير الإمام الذين ذهبوا الله يرحمه سبحانه وتعالى. فالإمام إذا أمر عليك بأمر أو قال قولا أصبر واحتسب. عن علقمة ابن وائل عن أبيه أنه قال للرسول صلى الله وسلامه عليه: يا رسول الله، إن كان علينا أمراء يعملون بغير طاعة الله عز وجل، أمراء في معاصي لهم، فقال صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أمير يمكن يعصي أو كذا أو يفعل كذا، قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. عليهم ما حملوا أمانة ينفذونها، آمن استقرار، يدافعون عن البلد، عن المسلمين، عن المواطنين، هذا عملهم، بذل الخير والصلاح وإماتة المنكرات والمعاصي والفجور والخنة. وعليكم ما حملتم، أنتم حملتم الطاعة. فكلام جميل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وفي رواية أيضا عند مسلم وأبي عوانة في صحيحه: يا رسول الله، إن أريت أن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم، أمراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم، فقال عليه السلام: اسمعوا وأطيعوا، انظر ما قال اخرجوا عليهم او ضايقوهم او شهروا فيهم او لعنوهم او كشفوا عوارهم او عيوبهم، لا، قال اسمعوا واطيعوا، فانما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ابو عوانة في صحيحه والامام مسلم والترمذي. هذا هو مذهب السلف في توحيد كلمة المسلمين والحكم بالعدل والإنصاف. الإنصاف نحن نحتاج في الزمان إلى إنصاف، إيه والله إنصاف، إنصاف صحيح حقيقي، مو إنصاف والله ادعاء. فعد هذا الإنسان أن هناك ظلما وقع لهذا المعزول من قبل الحاكم أو وليه أو نائبه أو الوزير، وأن هذا ما في إنصاف، قال هذا ما في إنصاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمر الله مرضى عنه له سياسة إدارية عظيمة في الولاة وفي محاسبتهم. أتي إن شاء الله لمذهب السلف في تغيير هذه المسألة المهمة اللي يتلى يعني يتجلى ذلك في الواقع اللي نعيشه الآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عزل عمر رضي الله عنه شرحبيل ابن حسنة فاتح الأردن من خيار الصحابة، قيل أنه تابعي. عزل عمر شرحبيل ابن حسنة فقال يا أمير المؤمنين أعن سخطة نزعتني؟ فقال لا، ولكن رأينا من هو أقوى منك فتحرجنا من الله، فتحرجنا من الله أن نقرك وقد رأينا من هو أقوى منك. عمر عزل إنسان له مكانة سامقة، صحابي جليل، صحاب رسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا عمر هل عزلتني سخطة أنت غضبان عليك؟ قال لا، ماني غضبان عليك، ولكن رأيت من هو أقوى منك وأحسن منك، إن خير من استأجرت القوي الأمين، كما قال سبحانه وتعالى. يعني الأمين القوي ويكون في هذه المسألة أو هذه الوزارة أو هذه المسؤولية. يقول عمر فتحرجنا من الله أن نقرك وقد رأينا من هو أقوى منك وأحسن منك. أثر حسن جيد عند ابن بشير في المصنف، وأيضا عند غيره من أهل العلم، فهو على كل حال أثر جيد إن شاء الله. قال عمر اللهم مرضى عنه لبعض من كان موجود من الصحابة، وكان عمار والي على العراق هناك في الكوفة. عمر يسأل عن الولاة فقال ما تعرفون من أمينكم عمار؟ قال جرير بن عبد الله البجلي من الصحابة اللهم رضى عنهم، بل من يعني أجمل الناس، يوسف هذه الأمة جرير بن عبد الله البجلي. قال جرير البجلي بن عبد الله صحابي الجليل، وكان ملك باليمن، سبحان الله، كان ملك باليمن، ترك الملك وترى صلى الله عليه وسلم وأصبح صحابي، وكان سلام يخطب جريد ياي يأتي جريد. قال يدخل عليكم اليوم رجل كأن عليه مسحة ملك جميل، وهو يقصد به صلى الله جريد على البجلي من أقيال اليمن، أقيال يعني ملوك اليمن، ترك الملك إلى صحبة رسول صلى الله عليه وسلم. فلما جلس جرير قال فلان يا فلان هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرني؟ قال نعم ذكرك، وقال كذا وكذا، ففرح عظيم. يدخل عليكم الآن رجل كأن عليه مسحة ملك جميل، الله مرضى عنه أصحاب رسول. قال جرير الصحابي الجليل عندما قال عمر ما تعرفون من أميركم عمار بن ياسر الطيب المطيب؟ قال جرير هو والله غير كاف ولا مجز ولا عالم بالسياسة. فعزله عمر وولى المغيرة بن شعبة بدلا عنه. عمر عزله لأنه رأى أن هناك انتقاد له وذكر معايب له أو تقصير أو تبديل، ممكن يبدل هذا الإنسان، يمكن في أحد أقوى واحد أفضل واحد أحسن واحد أمكن يغير هذا الإنسان، وهذا من اختصاص الحاكم والوزير. فهم قالوا أن هذا عمار والله غير كاف ولا مجزل وما يعلم السياسة. أثر جيد هذا عند ابن شيبة والطبري في التاريخ. عمر عزل صحاب جليل، عمار من السابقين أو الصحابة اللهم ارضى عنه. عن جابر بن سمرة اللهم ارضى عنه، هذا أثر ثالث، شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر بن الخطاب اللهم ارضى عنهم، فعزله عمر، عمر عزل سعد. خان رسول صلى الله عليه وسلم من السابقين الستة بالإسلام، سادس ستة أو سابع سبعة في الإسلام سعد بن وقاص، عالم صحابي جليل من الزاهدين. أهل الكوفة شكوا عليه، الشكاية ظالمة جائرة باطلة فاسدة، شكوه. عمر كان يسير، طبعا هذا حديث طويل في البخاري طويل ما بيأذكر، لكن عمر سأل عنه فما في مسجد إلا يثني عليه خير، نعم سعد إلا واحد قال أما إذا سألت عن عمر فكان لا يسير عن سعد، لا يسير بالسرية، لا يعدل بقضية ولا يعطي الجزية أو كذا. فعمر عزله، يعني اتهم سعد أنه لا يسير بالسرية، لا يعدل بالقضية ولا يعطي العطية، بخيل جبان ما هو كريم. قال سعد أنا لا دعنا عليك، اللهم إن كان هذا عبدك، قال هذا مقام رياء وسمعة، فأطل عمره وأعرضه بالفتن، أطل عمره خل عمره طويل وعرضه بالفتن يا رب العالمين، مقام سمعة شهر، يعني فضح سعد كذبا طبعا بين الناس. فهذا الله عمره سبحانه وتعالى، عمره سنين، وطاح شعر عينه على شعره الجفون على عينه، وكان يمشي بالشارع يشوف الجارية يغمزها، يشوف البنت يغمز البنت، يغمزها يلمسها من وراء من قدام يغمزها، تقول وخر عني، تقل له وخر عني، يقول أصابتني دعوة سعد، لا حول ولا قوة بالله. هذا الظلم، شكاية هي باطلة. فعمر عزله اللهم ارضى عنه، وبين عمر لما عزله، لما عمر طعنه المجوسي، أبو الأولى في المجوسي طعنه، فعمر قال إذا الإمارة وهو مطعون، يعني الآن عمر بيموت الدم يشربه، يشرب الماء يطلع الدم معاه في الجرح يثعب، فقال له بعض الناس يعملونين، يعني سمي الخلفاء سمي اللي بعدك، قال فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذلك، ولا فليستعن به أيكم ما أمر فأني لم أنزعه عن عجز ولا خيانة. شوف عمر ما عزل عن عجز ولا خيانة، أخرجه البخاري في الصحيح 3700. يقول الحافظ بن حجر في الفتح الباري في فوائد كثيرة، جواز عزل الإمام بعض عماله إذا شكي إليه وإن لم يثبت عليه شيء إذا اقتضت ذلك المصلحة. قال مالك الإمام مالك الأصبوحي مبدا الهجرة قد عزل عمر سعدا وهو أعدل من يأتي إلى يوم القيامة، هذا كلام الإمام مالك. قال ابن حجر والذي يظهر لي أن عمر اللهم ارضى عنه عزل سعدا على إمارة الكوفة حسما لمادة الفتنة. قالوا عنه كذا، قالوا ما يعرف يصلي، الكوفة العراقيين قالوا عن سعد ما يعرف يصلي، قال أنا ما أعرف أصلي، الله أكبر كيف أصلي؟ عمر قال كيف تصلي؟ قال أكبر تكبير، أركض في الأوليين وأسرع أو يعني لا أركض في الأخرى. قال أنت يا أبا إسحاق، عمر يقول يا أبا إسحاق، ما قال يا سعد لكنها بكنيته. طبعا لما تكني واحد كنيته يا أبا إسحاق يا أبا يوسف يا أبا عبد الله معناته رفعته. قال يا أبا إسحاق هذا الظن بك. قالوا بعض العلماء قال عمر يعني حسما للفاء لمادة الفتنة، وقالوا كان يغير كل 4 سنين عمر في رواية، لو كان يغير كل 4 سنين يغير الولاة. قال عمر لولا احتياط ولا يتقى من أمير مثل سعد لما عزلته. أيضا أتى الرابع عن أبي عثمان نهدي، استعمل عمر رضي الله عنه رجلا من بني أسد على عمل، من بني أسد أنت والي، فدخل على عمر ليسلم على عمر، فأتي عمر ببعض ولده، بعض أولاد عمر حضروا عنده، فقبله عمر، قبل أولاد الصغار، قبل هذا وهذا، فقال هذا الوالي أتقبل هذا يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما قبلت ولدا لي قط. فقال عمر رضي الله عنه فأنت والله بالناس أقل رحمة، لا تعمل لي عملا أبدا. فرده عمر، إذا أنت شفتي قاعد أقبل الأولاد وانكرت علي وتقول ما قبلت ولدا، إيش الغلظة فيك والقسوة اللي بقلبك؟ ما تقبل معناته أنك بالرعية ظالم قاس شديد فظ غليظ، لا تلي على عالم. وروح اطرد عمر، عمر طرده. سكت هذا الإنسان، سعد سكت الله مرضى عنه، ما أثار فتنة، ما استعدى فلان يا شيخ يا دكتور يا والي يا وزير تعالوا ساعدوني أنا في ورطة، هوجمت وغصيت عن عملي وعزلت، تعالوا. سكت السلف، سكتوا. هذا أثر جيد صحيح، صحيح الإسناد عند هناد بن السري في كتابه الزهد، وكعب الجراح في كتابه الزهد، كما في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله رحمة واسعة. أيضا أحبتي في الله مذهب سلم مذهب عظيم، عمر عزل خالد الوليد اللهم ارضى عنه، وهي تحتاج إلى درس آخر، مناقب خالد، حياة خالد، جهاد خالد، شبهات حول خالد الوليد، تحتاج إلى محاضرة ودرس آخر، أنا ما بيطول عليكم فيه والبحث طويل. لكن عمر عزل خالد اللهم ارضى عنه، عزله عزلا، وقيل له سبى أموال كثيرة، هذا كذب، 17,000 أخذ 10,000 أعطاها بعض الناس، أعطاها الأشعث بن قيس، 10,000 دينار أعطاها الأشعث بن قيس. وقال عمر لأبي عبيدة في المعارك هناك أن يقيم خالدا يكشف عمامته، ينزع قلسوته، يقيده بالعمامة، يسأله عنها 10,000 إن كان أجازها، يعني عطاها الأشعث من ماله فهو صرف، وإن كان من مال الصائفة، صائفة يعني الغزو كذا، فهي خيانة، ثم عزله عن عمله. فطلب أبو عبيدة عمر خالد وليد، وصعد أبو عبيدة المنبر، وقيم خالد وليد. العزل صحيح أخوان الأفاضل، العزل القصة صحيحة، لكن التمثيل 10,000 ينزع العمامة، هذا كله مو ثابت عن فيه، يعني رجل اسمه عمر بن سيف الضبي، هذا ذاهب الحديث عند العلماء، عمر بن سيف الضبي التميمي هذا في الحديث ضعيف، أما العزل صحيح، عزله أبو عبيدة. ولكن خالد وليد ما اعترض، بل قاتل كالجندي مع جندي أبي عبيدة، كان هو المسؤول عن الحروب والتخطيط، سيف الله عز وجل، حديث صحيح عند البخاري عند أبي داود، سلى الله على المشركين والكافرين سبحانه وتعالى، وعلى المنافقين حديث آخر. لكن مع ذلك يعني هذه روايات باطلة عن خالد، تحتاج إلى درس آخر في المناقب وكذا. أو يقول لك خالد وليد كان يبي زوجة مالك بن نويرة، كذب، خالد مشغول بالجهاد والحروب، يقول: يا ربي إنني حزين جدا ألا أحفظ القرآن بسبب الجهاد. كان يجاهد. أما نتهم أبي مالك من وين زوجته، الكلام الباطل فيها روايات باطلة هذه في ترجمتنا، وحطوه بالتلفزيون وحلقات أكثرها مصنوعة، أكثرها ما هي صحيحة. وأنا عندي إن شاء الله بحث على في مقام آخر نتكلم عن مناقبه وندفع عنه الشبهات. عمر كتب إلى أمراء الأنصار: إنني لم أعزل خالدا عن سخطة، لم أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة، ولكن الناس فتنوا به، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع ولا يكون بعرض فتنة. هذه رواية صحيحة أحبتي في الله. أما العزل فلوس اتهام كذا تبديد هذه باطلة، إن الناس افتتنوا به فعمر عزله لأجل هذا الأمر. وقال أيضا: يرحم الله أبا سليمان، لقد كنا نظن به أمورا ما كانت. سند صحيح عند ابن شيبة ومسعف في الطبقات. ولما مات خالد ما ترك إلا فرسه وسلاحه وغلامه، حديث مرفوع عند أبي داود. كان عليه السلام يقول: ما ينقم ابن جميل، ما ينقم ابن جميل منع الصدقة. العباس منع الصدقة، خالد منع الصدقة، ما ينقم ابن جميل من الله، إن كان فقيرا فأغناه الله عز وجل. وأما خالد مرفوع هذا أحبتي في الله كلام عليه السلام: وأما خالد فأنكم تظلمون خالدا، فأنه حبس أدرعه وعتاده في سبيل الله تبارك وتعالى. تظلمون خالد، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يعني يحتاج إلى أحبتي في الله. يعني لما مات خالد بكى عمر اللهم ارضى عنه، وهذا مو وقت الآن، لكن في القدر هذا إن شاء الله يعني كفاية. ونحب أن نركز أخواني الأفاضل على هذا الموضوع الهام الآن اللي قاعد يطاير بين فترة وثانية في مسألة هامة، وهي عزل المسؤول هذا الذي كان على الوسطية. وأنا ما أتكلم عن شخصه في محاضرتي هذه، لا ما أتكلم عن شخصه ولا عن الأموال اللي أخذها، لا ما أدري، الله أعلم به، وأنا ما تدخل في الأمور هذه. أنا بس أركز مذهب السلف، أنا ما لي شغل بهالأمور، هم أدرى بها. أنا أركز، ولا أنه كان بالغزو مع ضد الكويت، هذا ما أدخل به أنا، هو الله أعلم من ياسمه، هو من دول الضد، أنا ما أدخل بالأمور هذه سفاسف. رجل يعني داعي الله سبحانه وتعالى، عصام البشير داعي الله سبحانه وتعالى، صاحب علم صاحب فضل ما شاء الله، يعني متكلم وداعي الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لما عزل عن منصبه وجب على المعزول أن يخضع لقرار الوزير ولا يثير فتنا بين الناس. وأن ننتصر له بباطل بتسفيه وتطاول وتهجم على المسؤولين وعلى الوزير بالذات وزير الأوقاف. فأنا أقول في هذا الدرس وهذه المحاضرة أبين مذهب السلف في العزل. لما عمر عزل فلان وفلان ما تكلموا ولا شنوا حربا ولا قالوا قول وضخموا القضية، وأورد آيات في مقالة بالأمس آيات عجيبة في الإنصاف وفي الظلم، وأشعار كثيرة، أشعار كثيرة وآثار كثيرة للسلف في الصبر على البلاء. جميل، ما في بأس ذكر آثار السلف، لكن أذكر الآيات اللي فيها ظلم وفيها تعدي وفيها عدم إنصاف، أصبها على بعض ولاة الأمور. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ذكر الآية هذه وذكر الآية الإنصاف وذكر آيات كثيرة، ما أحب أذكر كلام طويل، لكن هذا ما هو ما لا داعي. قد علمناك شيخا وقورا عالما جليلا، لكن الحزبية وعدم الإنصاف يطغى بعض الناس، يطغى على بعض الناس فيتكلم بكلام لا خطام له ولا زمام. فنقول إذا الحاكم عزل فلان وزير، لما الأمير يعني الله يحفظه عين وزير من وزير ذوي الأهواء والبدع، وزير وزير ما اعترضنا ولا نعترض، هذا بشأن الأمير، عين وزير عين كذا، ما نعترض نحن ونشن حرب ونقول ما يجوز، هذا فيه فتن، وهذه كما قلنا تهيج وإثارة البلبلة بين المسلمين. فنحن أحبتي في الله في أمس الحاجة إلى ماذا؟ إلى دراسة المتأنية لمذهب السلف، تصفح هذا المذهب العظيم صار مستقيم، سيرهم وكلامهم في العزل وعدم الخروج على الحاكم المسلم هذا ما يجوز. فالخروج عليه أو تطير الشائعات هذا نقول مذهب رديء، مذهب رديء، ما يجوز الاعتماد على هذا والاتكاء على هذا المذهب وهذه الأقوال. فالسلف إلى هذه الساعة، العلماء من لدن الصحابة ثم التابعين إلى هذه الساعة، العلماء الأفاضل الآن يوقرون الحاكم المسلم، لا يرون الخروج عليه. شهر السيف أمامه، بالعكس أنت شهرت السيف على الحاكم المسلم وقلت كلام وشهرت به، أنت خالفته من السلف، وأنت قد أثمته، وقعت بالإثم في مخالفة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في توقيع الحاكم المسلم، ورجل دخل على إمامه ليوقره يعزره ويوقره، هذا كان الله سبحانه وتعالى ضامن، ضامن الخير والبركات والجنة إن شاء الله عز وجل إذا التزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما نثير فتن كما قلنا ونكتب الصحف. أنا والله لما قرأت هذا المقال أمس يعني صراحة صعقت وقلت هذا الإنسان ينزل للدرجة هذه في تسفيه الآراء وشن حملة شعواء على الوزير، وقال عنا هذه هوشة، وقال عنا كذا كما قلت آنفا في الأقوال، هذا ليس من هدي السلف. من الرجوع إلى الهدي السلف هذا أمر حتم بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي في هذه المحاضرة، وإن شاء الله لنا لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. نعم. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، يعني إذا أحد المشركين استجارك فأجره، استجارك ساعة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالآية هذه تدل على أن الله يتكلم سبحانه وتعالى، يسمع ويرى عز وجل، متكلم آمر الناه، معبود هو الله عز وجل. لكن الأشاعرة قالوا أن الله ما يتكلم، احنا نقول الله يتكلم بصوت وحرف كما في حديث البخاري في المفرد، أن الله يتكلم بصوت وحرف، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، حديث عظيم هذا، حديث الجامع بن علي شد الرحال إلى ابن أبي أنيس في سفرة وقال الحديث هذا العظيم. فالله يتكلم بحرف وصوت، لكن الكيفية لا، ما يتكلم، والكلام يحتاج إلى لهات ولسان. الله منزه عز وجل، هو ربنا، قل له الله أحد الله الصمد، هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء والسميع البصير، ليس كمثل شيء والسميع البصير، ما في شيء مثل الله عز وجل، هو الأحد الصمد. تبارك اسمه وتعالى جده سبحانه وتعالى. لكن يقول الأشعرية أن الله عز وجل يخلق الكلام خلق، لما الله كلم موسى عليه السلام في الطور في الشجرة يخلق الكلام في الشجرة، الشجرة تتكلم أنني أنا الله، هو يقول سبحانه أنني أنا الله، أنا الله يا موسى فاعبدني في سورة طه في سورة النمل. لكن لا، قال لا الله ما يتكلم، يعني تحتاج إلى لهات ولسان، الله يخلق هذا باطل، هذا باطل. المناداة من أنواع الكلام، المناداة والخطاب والقول والكلام كل هذا أنواع الكلام. فناداه ربه بلاد المقدسة، ناداه يعني كلمه، نادى فلان فلان كلمه، ناديتك نادى، المناداة معناها كلام كما قال ابن القيم في سورة موسى على جمع الطلة أن المناداة كلام. لكن عندهم والله ما يتكلم، لكن في آيات كثيرة تدل عن الله يتكلم سبحانه وتعالى. في آية الثانية ولما جاء موسى المغاتين وكلمه ربه بعض المعتزلة قالوا ما يتكلم، الأشعار ما يتكلم، والهاي اللي قلتها في التوبة هذه ما تدل. فقال السلفي للمعتزلي ما تقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فانقطع كلمه ربه، يعني بعد كلمة كلمه لازم يكون فاعل، وكلمه الله فلان وكلمه ربه، ربه هنا فاعل عليها الضمة، انقطع هذا. فالمعتزلة قوم عندهم خطأ في العقيدة في صفات الله عز وجل. نعم، اي صح، هذا انصاف، اي صح، ما يقبلون راينا ولا يدعون لها. مثل الوسطية انا قلت في مرة، يعني عندهم محاضرات ودروس ولقاءات، ما دعوني يعني لقاء محاضرة، ولا الشيخ ناظم ولا الشيخ محمد الحمود ولا الشيخ سامي العرفي ولا الشيخ محمد سنين ولا واحد من يعني مشايخ السلفية، ما دعوا واحد أبدا. دعونا صح، أنا أقول دعوني، لكن قبل المؤتمر بكم يوم، يومين ثلاثة أربعة، طلبوني محاضرة، ولا عن طريق الفاكس، نزول لي فاكس أنا الوسطية. فقلت لهم وخاطبتهم وقلت حق الأخر، يعني مو معقول يعني محاضرة تحتاج إلى مدة، عندنا محاضرة طويلة موضوعها كذا فيها كذا شبهات، عطنا على الأقل أسبوعين ثلاثة، أسبوعين ثلاثة حتى أحضرها. أما ديزني فاكس محاضرة بعد يومين كذا، تحت دكتور عصام البشير يدعوك كذا كذا المقام محاضرة، يعني فاكس باسمي. فقلت حق يا جماعة هذا يعني، بعدين طبعا ما قدرنا لأن وضيق، والظاهر الجماعة يعني خالصين، ما أدري أنا ما أتهمهم، بس عطونا فرصة. لا مو صوفي، لا ما نعرف عن الصوفية أو شيء، أنا أعرف أن الرجل يعني من الإخوان المسلمين من القدماء من كبارهم، وكان يتعصب لحسن البنا، وكان يكتب مقالات لحسن البنا، الله يرحم حسن البنا، يكتب مقالات من المجتمع من سنين، أنا كنت أتابعه وكنت أقرأ مقالاته في المجتمع من سنين، تشم فيها راحة العصبية وراحت الغلو في مد حسن البنا رحمه الله، اللي مات وقتل وكان في إسماعيلية ومعروف، ورجل يعني عنده صوفية، حسن البنا معروف شاذلي حصافي من حصافية ذكر وأراد وكذا، لكن على كل حال تعصب له تعصب مقيت لحسن البنا رحمه الله. أما عصام البشير ما أعرف أنه صوفي، لا ليس صوفيا. جزاك الله خير، بارك الله فيك، مشكورين على حضورك، جزاك الله خير. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام. www.islam-call.com